متفرج والتانية 8000 متفرج. تتكلمي على مسرح، تتكلمي على متحف رياضي، تتكلمي على العاب الاسكواش والهوكي والسباحة في حمامات سباحة أولمبية بالمعايير برضو الدولية. تتكلمي على قاعات لرياضة الشيش السلاح، وفي الصيد برضو إلكتروني وغير إلكتروني، الجمباز، الرياضات الفردية كلها، الخماسي الحديث وغيره، كل ده موجود في هذه القرية الأولمبية. يعني حاجة نفتخر بها كلنا طبعا. وما تعرفيش زي ما انت بتقول يا استاذ ماجد، يعني الكلام ده ممكن ياخد له 10 15 سنه يتبني. النهارده بنتكلم من 19 نهايه 19 لنهايه 23، والقريه الاولمبيه جاهزه للتعامل معاها وانه يتم عليها مباريات رسميه ودوليه. فمبروك لشعبنا. العاصمه الاداريه بيظهر بهائها كل يوم، وكل يوم بنبقى فخورين ان عندنا اللي فيها، لان لسه اللي فيها كل شويه المصريين هيشوفوا حاجات تانية في قاره، يعني مدينه حقيقة للعداله، مدينه للثقافه، غير بقى الاحياء اللي هتبقى على اروع واجمل ما يكون من التخطيط العمراني، والتخطيط العمراني الحديث بقى اللي ما فيهوش المشاكل اللي كانت موجوده في المدن القديمه كلها. والحقيقه يا استاذ احمد، لما بنتكلم عن زياره السيد الرئيس او الاهتمام بالشباب بصفه يعني عامه، الحقيقه انه الحديث اللي دار بين السيد الرئيس ومنتخبنا الوطني النهارده، هو قال لهم كلمه مهمه قوي، قال لهم الموهبه مسؤولية، أن ربنا حباكم موهبة ميزكم عن غيركم بموهبة معينة فهي مسؤولية. عايزة أقف عند العبارة دي، وإزاي إحنا ممكن الناس الأصحاب المواهب اللي موجودين في بلدنا نستثمرهم، نستثمر طاقتهم، نستثمر موهبتهم، وإزاي هم يكون عندهم مسؤولية تجاه وطنهم، يعملوا إيه؟ وبرضه في الحكاية دي في نهضة موجودة، يعني اهتمام كبير. الرياضة فيها، وفكرة الكشافين القدام اللي كانت موجودة في الأندية دلوقتي، الوزارة نفسها بتعملها في موضوع اكتشاف المواهب الرياضية مبكرا. الشركة المتحدة عاملة جهد تاني في اكتشاف المواهب في كافة المجالات الأخرى، من الإلقاء والشعر إلى الموسيقى والغناء. والحمد لله عاملة برضو جهد كبير، ملا فراغ للأسف كان موجود، وابتدت فكرة المواهب دي تبقى محل اهتمام. هنا برضو الإذاعة المصرية، ما انت برضو عاملين جهد مع الأطفال في كافة المجالات، يعني من الإلقاء برضو والشعر إلى التكنولوجيا والاختراعات، ووسطهم المواهب الموسيقى والغناء والتمثيل وخلافه. فالحالة مع يعني هذا الاتجاه، هذا المسار أفضل بكتير من اللي كانت عليه من قبل 2014. ممكن ما كانش يبقى في حاجة كانت موجودة قبل كده، ما كانش في حاجة ملموسة تقدريش تحط ايدك على حاجة معينة. كان كلنا فاكرين البرامج اللي كانت موجودة في الفضائيات العربية كلها لاكتشاف المواهب، والمصري زيه زي اي حد تاني بيروح يتقدم وياخد مساره الطبيعي. تتكلمي بقى على مجاملات مش مجاملات، لكن الدولة بنفسها، الدولة اللي هي مسؤولة عن هذا النشأ ومسؤولة عن هذا الشعب، دورها نفسه ما كانش موجود، مختلف تماما عن الحالة الموجودة عليها دلوقتي. النهاردة عايز اتكلم معاك برضو، بس بعد الفاصل كريم، بعد الفاصل عايز اتكلم مع حضرتك عن احنا الاهتمام ليس فقط بالمعمار او انه احنا نبني مدينة اولمبية، ولكن للشباب او للرياضة والاهتمام بالرياضة، ولكن احنا كمان لينا اهتمامات في المناطق اللي كانت خطرة واصبحت دلوقتي منطقة يتعاش فيها. اهتمينا برياضة الشباب وصحتهم والاهتمام بالشباب، ولكن بقى في المناطق الريفية والمناطق اللي هي كانت مصر كلها. إن شاء الله بعد الفاصل بلدنا كلها الله. بعد الفاصل يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا ل أستاذ أحمد، الأغنية دي بتتكلم عننا دلوقتي، تخطينا كل الصعاب وبنبني وبنبني الحمد لله. يعني كل ما بنشوف المعمار ده والإنجازات اللي طبعا جهد وتعب وراها كبير، إحنا ما نعرفش تفاصيله، لكن لما نشوف هذا التشييد في العاصمة الإدارية الجديدة نقول هي اتبنت إمتى، اتعملت إزاي، رغم كل الصعوبات اللي إحنا مرينا بيها والتحديات، كورونا، أزمات اقتصادية، مرينا بحاجات كتيرة جدا، ولكن المعمار والبناء والتنمية والاهتمام بالشباب اللي هم مستقبل بكرة ماشي حاله، يعني الدنيا ماشية وفي إنجازات بتحصل. عايز أسألك عن الاهتمام مش بس بالمعمار، لكن بالشباب اللي في الريف، اللي في القرى، اللي في النجوع، بصحتهم، بشبابهم اللي كانوا في المناطق العشوائية، إيه الجديد اللي حصل في حياتهم؟ لا حصل كتير، يعني احنا قدام نهضة يعني بلا جداء، يعني بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني. احنا بس لازم الناس تبقى شايفة خريطة مصر كويس. يعني احنا عندنا سوزة ميادة في مصر 152,900 كيلو متر طرق، فيهم 124,900 طرق مرصوفة، 28,000 كيلو مش مرصوفة، طرق ترابية اللي هي غالبا جوه القرى. ده الرقم ده ما كانش قبل كده، يعني كان أكتر من كده، يعني كان في حدود يعني 40,000 أو حاجة أو 38,000، وبالتالي نفهم على طول إن في 10,000 كيلو طرق ممكن يكون تم تعبيدهم السنين اللي فاتت. عندنا برضه أسهل تستغرب من رقم 46,016 كوبري في مصر، 46,016 فيهم يعني 87.5 تابعين لوزارة الري والموارد، في حدود يعني أكثر من 24,234 كوبري تابعين لوزارة الري. بعد كده بتيجي هيئة المجتمعات العمرانية، بتيجي المحليات، بتيجي هيئة الطرق والكباري بتتقسم يعني مش كلها ملك حد أو إدارة حد بعينه. في عندنا أكثر من 241 نفق في مصر برضو أغلبهم تبع هيئة الطرق وهيئة الأنفاق، وبعد كده في قناة السويس ليها والمحليات ليها. في مصر وعندنا 9554 كيلو متر سكة حديد، وبالتالي البنية الأساسية في مصر كبيرة جدا، لكن كان أغلبها في الريف مهمل. ده بقى اللي دخلت عليه حياة كريمة حضرتك تقصدي وراحت غيرت بقى. والرئيس أشار لها النهاردة على فكرة في الكلام مع المنتخب تمام بالشباب والرياضة في مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة عايز أقول لحضرتك لغاية نهاية 2022 لسه طبعا الأرقام 23 هتيجي بإذن الله ونجيبها كاملة، لكن في 990 مركز شباب تعمل في المرحلة اللي قبل اللي سبقت على حياة كريمة، 990 مركز شباب، ودول اللي بيطلعوا الأبطال يعني يا أستاذ أحمد. مركز الشباب ما هو دول هتلاقيهم في قرى ما كانش طبعا حد سأل فيها، لكن لما تبقى قربت على 1000 مركز شباب انت عندك 1000 قرية ما كانش فيه حد سأل فيها، وبالتالي ما فيهاش رياضة رغم ان فيها مواهب وفيها قدرات وفيها كفاءات وطبعا فيها طاقات كبيرة. لما يبقى عندنا ان شاء الله المرحله اللي جايه فيها يعني 3000 فصل دراسي، المرحله اللي جايه اللي هتبدا دي في اللي بدات خلاص في اول 24 فيها 3000 فصل دراسي جديد، فيها 66 مستشفى. المرحله اللي خلصت في 22 زي ما بقول لحضرتك فيها 253 وحده اسعاف، يعني ما كانش في 253 قريه ما كانش فيهم وحدات اسعاف، 213 قرية ما كانش فيها وحدات تنظيم أسرة، 333 مركز خدمات حكومية، يعني كان الناس دي بتتبهدل عشان تروح البندر عشان تخلص أوراقها، 330 مجمع خدمات زراعية، يعني الفلاحين كانوا بيعانوا الأمرين علشان يشوفوا مصالحهم سواء في السماد أو التسليف أو الحاجات. ده كان بيحصل تكدس في القاهرة، يعني هما لما بيتعطلوا أو بيسيبوا مصالحهم، وإحنا وهنا كمان مش بيحصل تكدس، مش بيجي تكدس عشان اللي خلص أوراقه بس، لكن عشان أكل العيش كمان. دلوقتي الناس لما ترتاح في القرى بتاعتها في ريف مش هتسيب مكانها، لأنه خلاص يعني فكرة الأكل العيش متاح والدولة عاملها له يعني خدماته. النهاردة الوحدات البيطرية اللي فيها أكثر من 211 وحدة بيطرية اتعملوا في قرى مصر في حياة كريمة لغاية نهاية 22، لما يبقوا قادرين ان هم يقدموا خدماتهم لي يعني الفلاح البسيط اللي هو أكل عيشه وثروته اللي هو في المواشي اللي بيربيها، لما يبقى الطبيب البيطري قادر يجيب الراجل بعد 5 دقايق لو حس بحاجة، غير لما ينقل معلش عفوا يعني البقر أو الجاموسة فوق عربية ربع نقل. انا يعني انا ابن بندر بس شفت الحكايه دي كتير لما كانوا بيجوا وهم راجعين كم الرجاله اللي بيسيطروا على المشاه دي ويرفعوها لربع النقل ويربطوها طبعا لانه عشان ده وقت ومجهود وفلوس وبعد كده ترجع تاني القريه. فتخيلي رايحه جايه دي يعني، وانا بتخيل معاك كده في الصيف الشديد او في البرد الشديد في معاناه تانيه برضو قصير. اللي كان احنا بنبقى قاعدين في بيوتنا ومع ذلك مش دافيانين، فتخالي في الريف اللي هو يعني هو اللي هو فيه التلج بيبقى اكتر البرد يعني، والبيوت من غير ازاز، تخالي هو تخالي البيوت من غير سقف، لو جت مش هقول لك مطر ولا سيول، لو جت شويه رياح. فكان السكان في الريف للامانه عايشين حياه صعبة جدا، خصوصا انه حصل يعني زيادة رهيبة في الاربعين سنة اللي فاتت في عدد السكان. حصل توسع طبعا اللي هتم على حساب الارض الزراعية بكل اسف. حصل هذا الامتداد العمراني وحصل انخفاض في مخصصات المحافظات والخدمات المقررة، فحصل عكس يعني بدل ما تزيد المخصصات عشان هذه التوسعات اللي حصلت وهذه الزيادة السكانية حصل العكس، ومن هنا جات المشكلة زيادة سكانية وتوسع عمراني وامتداد جغرافي وانخفاض في الخدمات. فهنا كانت الكارثة اللي احنا بنتكلم عنها اللي جت حاجة كريمة والحمد لله قدمت لها حلول. طبعا. والحلول احنا شفناها على ارض الواقع، يعني شفنا قد ايه الشباب وفرحانين وليهم دور. ولما دايما بتكلم مع حضرتك احنا كمان شفناها وشفناها بتفتتح قدامنا وشفناها صحيح. بالاسماء يعني انا يعني عادي اقول ممكن اقول لحضرتك اسماء وحدات وقرى دخلها وارقام قبل كده ما كان يعني ما كانش يعني. فعايز اقول لك الحكايه مش حكايه اعلام وكلام انشاء شو يعني او كلام انشاء، لا ده واقع على الارض والناس كلها عارفاه والناس بتقعد تقول لبعض انتوا حياه كريمه جات لكم ولا لا، احنا جات لنا، وبيقعدوا يعني يتباهوا يعني. طبعا العمل التنموي كمان يا استاذ احمد ليه دور، يعني التحالف الوطني للعمل التنموي كان ليه دور برضو في الاهتمام بالشباب، الاهتمام بالقرى الاكثر احتياجا، فبرضو بنسمي من دورهم. عمل جبار ده، عمل 90 مليون ساعة عمل السنة اللي فاتت. يعني تخيلي بقى لما يبقى فيه مؤسسة أو تحالف مؤسسات عنده ربع مليون متطوع، لما يبقى عنده 14 ألف موظف. أنا بفرح قوي بكلمة متطوع دي على فكرة، لأنه طبعا جهد شريف وراقي ومحترم لشباب، نتمنى على شبابنا عنده وعي عنده إنسانية طبعا وخير طبعا. وشايف انه في ناس محتاجه كتير وانه ممكن عنده فائض طاقه وفائض وقت ممكن يدي لهذا المحتاج يعني او الاهالي جزء من وقته وجزء من يعني مجهوده وصحته وصحته ويدربه. ده برضه بيتدرب انه يبقى قائد بعد كده يعني. بس انا اقصد شوفي الكيان لما التوحد عامل ازاي، تكلم على 6250 نقطه تخزين ودعم، نعم، تكلم على 14000 موظف دائم وثابت، تكلم على 13 مليار جنيه الموازنه المخصصه للعمل المشترك، تكلم على 90 مليون ساعه عمل، يعني حاجة صعبة جدا ما شاء الله. بعد ما نسمع الموجز يا أستاذ أحمد والفاصل هنتكلم مع حضرتك عن عيد الميلاد المجيد، وأنا ببقى سعيدة جدا جدا لما نتكلم عن النسيج الوطني وفرحتنا بأعيادنا، نحن فرحانين ونحن مستقرين وعايشين في وطن آمن نشكر ربنا عليه. بعد الموجز نتكلم مع حضرتك في الموجة. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب منتخب مصر ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية في منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة. الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 من أكتوبر إلى 22,722 شهيدا. الصحة الفلسطينية تعلن أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة جديدة في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 122 فلسطينيا. محامون من تشيدي يقدمون شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. حزب الله اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على في بنت جبيل جنوب لبنان. الدعم السريع ينسحب من الأحياء السكنية بمدينة ود مدني وسط السودان. كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونغ بيونغ. الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم غدا حفلات فنية عدة مسارح بمناسبة عيد الميلاد المجيد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد عدنا ليكم ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، برحب بيك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك سمعت. وكل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا بخير وكل مصر بخير. الحقيقة بنحتفي غدا إن شاء الله بعيد الميلاد المجيد، وبترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم. بيحضر القداس كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين طبعا يحملون دعوات الحضور. أشاد بابا تودروس، طبعا رئيس مجلس النواب أشاد بمواقف البابا تودروس المنحازة لصالح تعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة. وطبعا أنا عايزة أقف عند الجملة دي أستاذ أحمد، وإحنا بنحتفي بعيد الميلاد المجيد ونتذكر ونذكر مستمعينا بمواقف البابا تودروس المنحازة لصالح نسيج الوطن الواحد. ما هو ده صاحب مقولة وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. نعم. اللي أضيفت بقى العبارات الخالدة لكل القادة المسيحيين اللي سبقوه. نعم. لكن هو النسيج يعني يعني متهيألي مع اعتقادي يعني حسب معلوماتي مش موجود في أي مكان في العالم، لأنه أنت قدام حالة فريدة في التماسك، لدرجة أن أنا يعني ببقى خجلان لما بتكلم على حكاية مسلم ومسيحي، لكن طبعا تبقى المناسبة يعني أجبرتنا على الحكاية دي، أن في عيد وفي مناسبة وفي نماذج الأشقاء المسيحيين قدموها، فبنضطر نتكلم ونقول مسلم ومسيحي، لكن غير كده بنبقى خجلانين، بنتكلم باعتبارنا مصريين كلنا ما فيش تفرقة. لكن تبصي لتاريخ مصر يعني تروحي لثورة 19 القمص أو القس سيرجيوس الناحية دي ومعاه رفاقه رجال الدين المسيحي، هنا الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ عبد الله دراس والشيخ عبد اللطيف دراس والشيخ مصطفى العياتي والشيخ مأمون الشناوي، وزي ما دول موجودين دول موجودين، زي ما سعد زغلول وعبد العزيز فهمي واحمد لطفي السيد موجودين هنا، ويصا واصف فخر عبد النور وتوفيق اندروس. تروحي لمصطفى رفعت في حادث الإسماعيلية اللي تحول عيد الشرطة، هتلاقي معاه ليوس باشي عبد المسيح، شخصية ما خدتش حقها في التاريخ، ونتمنى نشوف وثائق ومسلسلات عن الراجل. تروحي للستينات والتحديات الكبيرة اللي فيه و 56 و 67 والتنمية المهولة اللي حصلت وخدت مصر للعالم، زي ما تلاقي الشيخ يعني محمود شلتوت والشيخ حسنين مخلوف والشيخ عبد الرحمن أبو زهرة، تلاقي البابا كرولوس يرحل، تلاقي البابا شنودة، وكلاهما لي مواقف وطنية يعني رائعة سجلها التاريخ بحروف من نور. تروحي حرب أكتوبر زي ما في الجمصي وسعد الشاذلي وعبد المنعم رياض ومحمد فوزي وأحمد إسماعيل علي، تلاقي فؤاد عزيز غالي وتلاقي ميخائيل سند ميخائيل وتلاقي باقي زكي يوسف وتلاقي ثابت كلاديوس اللي هو ثابت كلاديوس وتلاقي اللواء صليب منير فلغاية النهاردة تلاقي فضيلة الإمام الأكبر والتصدي لاختطاف الدولة بعد 2011 وتلاقي بقى في 2012 يتم القرعة الكنسية تجيب قداسة البابا وبعد رحيل بابا شنودة. يعني احنا كنا قدام بابا تاريخي في الستينات بابا كرولوس اللي تأسست على يعني في عصره الكاتدرائية دي بتاعة العباسية الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا. نعم. وفتتحت سنة 68 في أعتقد في يونيو وقلنا خلاص يعني الكنيسة يعني قدام تحدي إنها تجيب حد تاني بنفس المستوى لأن البابا شنودة ملا الفراغ وإيه يعني بابا تاريخي بابا العرب حتى اسمه من كتر مواقفه التاريخية. فقلنا صعب إنه يعني يتكرر الموضوع تالت يعني فلقينا قدام بابا مش شارك في الأحداث لا الأحداث مستنياه وجحيم منتظره للأسف كان عم بيحد مصر كلها وبعد كده تيجي كان في الجريدة بتاعت حزب الجماعة الإرهابية دي اسمه كانت جورنال اسمه الحرية والعدالة فعملوا محور مع سيادة قداسة البابا فقالوا له ايه اللي تتمناه قال لهم لا اتمنى حاجة غير الحرية والعدالة فعرفنا ان احنا قدام بابا تاريخي تاني راجل بيرمي يعني بيقول كلام عارف معناه وبعد كده تخطط الجماعة انه تختبر البابا الجديد وتقول نعمل شق في الصف المصري فندي مزايا الاقباط ومش عارف ايه فنخرجهم من الاحتشاد الوطني ضد حكم الجماعة فهتلاقي بابا عنيد يرفض كل شيء واعي فبعد كده تنتهي خلاص كانت حركة الشعب المصري ابتدت وتحركت وجزء منها المسيحيين المصريين ومش مفيش خط رجعة فيعمل برضو قداسته محاوله هو فضيلة الإمام الأكبر ويروح يقابله الرئيس الإخواني ويقولوا له ماذا بعد 30 يونيو البلد رايحة في مشكلة كبيرة وراحين لحريق هنعمل ايه بعد هتعمل ايه بعد 30 يونيو يقول لهم ولا حاجة منتهى البلاها كده يقول لك هيجي 1 يوليو 2 يوليو 3 يوليو وقعد يضحك ولغاية بقى اللي حصل بقى كل الناس عارفاه وخليه يضحك براحته هو وجماعته لكن الشعب المصري خرج استرد وطنه لكن تأكدنا انه الكنيسة الوطنية ولادة وانه جابت لنا بابا تاريخي الثالث بعد البابوات اللي احنا يعني مش مع للأسف ما كان ليش حظ احضر بابا كرولوس ويعني عرفت بعد الوعي ما تشكل البابا شنودة وعرفت مواقفه لكن في العصر الحديث هذا الجيل ده البابا الثالث التاريخي اللي نشوفه موجود فتدخل بقى الأحداث إلى السخونة فيعتقدوا أنه بحرق كنيسة واغتيال حارس البابا هيتراجع فيكتشفوا أنه ولا الكنيسة ولا عشرة ولا حارس ولا عشرة قدروا غيروا موقف الراجل لغاية ما قال المقولة الشهيرة اللي حضرتك ابتديت بيها اللي هي وطن بلا كنائس خير من كنائس بالوطن فده باختصار شديد يعني 100 سنة من النضال و100 سنة من النسيج الوطني و100 سنة أكتر كمان من 19 النهاردة عدينا 100 سنة من اللحمة الوطنية النادرة الوجود اللي فيها تضحيات عظيمة حكيت لحضرتك قبل كده مرة اللي حكاه لي يعني نائب رئيس الشؤون المعنوية السابق قال لي انه هو شاب نفسه وكان شريك يعني في حرب اكتوبر وانه شاب نفسه في تبة فيها مدفع رشتاش بيوجه رصاصه ضد المصريين احد الشباب الجنود اصر ترك سلاحه وراح حط جسمه في هذا يعني النافذة اللي فيها الرشاش بيطلق رصاصه على المصريين علشان يوقف الرصاص وزمايله يعبروا ثم بعد يعني ما تم معرفة الجندي اتضح انه قبط مسيحي راح ضحى وهو عارف انه هيموت قطعا يعني لكن علشان مصر تنتصر علشان مصر تعبر وشفنا انه اللي جه بعد كده محافظ شمال سيناء فؤاد عزيز غالي وقائد مدرعات عظيم وشفنا الراجل صاحب فكرة يعني خراطيم المياه اللي أزالت حرق يعني خط برليف اللي هو باقي زكي يوسف قبطي مصري. فانت شايفة هنا تقديم زويل، هنا تقديم مجدي يعقوب، هنا تقديم مصطفى السيد، هنا تقديم هاني عازر، شركاء في وطن واحد ونسيج لا مثيل له في أي مكان في العالم. صحيح. تلاقي الكنيسة جواها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وأصيل، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ. هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. هنا المسيح والعذراء عاشوا بسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. ده كلام جرجس وعم ناس، ويبقى انت أكيد أكيد في مصر، ويبقى انت أكيد أكيد في مصر، يبقى انت أكيد أكيد في مصر. تلاقي في جرحك ألف عين بكي عليك، وتلاقي في فرحة زغرت وزينة من حواليك. لما تلاقي في جرحك ألف عين بكي عليك، وتلاقي في فرحة زغرت وزينة من حواليك. وبيتك البسيط يتحول قصر، والخير جواه مالوش حصر، وبيتك البسيط يتحول قصر، والخير جواه مالوش حصر. يبقى انت اكيد اكيد في مصر، يبقى انت اكيد اكيد في مصر، ويبقى انت اكيد اكيد في مصر، اكيد في مصر، يبقى انت اكيد اكيد في مصر. انت اكيد اكيد في مصر، انت اكيد اكيد في مصر، انت اكيد اكيد في مصر، انت اكيد اكيد في مصر، انت اكيد اكيد في مصر. احنا في مصر بنعيش اجواء عيد الميلاد المجيد وبنعيش انجازاتنا، ولكن لا ننسى ابدا القضيه الفلسطينيه يا استاذ احمد وما يجري في ارض غزه. والحقيقه انه الواحد قلبه بيعتصر لما بيقرا اخبار قد ايه كانت صعبه جدا، وما زالت يعني الصراع هناك او الحرب هناك. يعني بصراحه الاخبار صعبه صعبه جدا. يعني شفت الخبر اللي انا قريته من شويه يا استاذ احمد، انه الاحتلال بيطلع الجثامين من المقابر ويدهس على الجثامين ناس الشهداء الميتين، وبعدين بيجرف المقابر ويخرج منها الشهداء وبيدهسهم بالجرفات مرة أخرى في انتهاك صارخ لحرمة الأموات. يعني وامبارح احنا كنا بنتابع برضو خطاب حزب الله، والصراع اشتد أكتر، ومقتل أحد عناصر حزب الله في قصف إسرائيلي في بنت جبيل في جنوب لبنان، وحزب الله يرد. يعني حضرتك شايف الأيام الجاية إزاي وال92 يوم مروا على الحرب في غزة؟ كل اللي حضرتك بتقوليه ده بيعبر عن الفشل الزريع اللي بيعاني منه هذا الكيان المجرم، هذه الكيانات الحيوانية يعني ده ما هو ده مش تصرف. والله في حيوانات أرحم يعني، في حيوانات ممكن تلاقيها بتحترم يعني، لو في حيوان نفخ جنبه هيبقى تعامله معاه أكثر احتراما وأكثر يعني تأدبا مع ناس رحلت أو يعني أرواح زهقت. فاحنا قدام حالة غريبة، بس أنا بالنسبة لي أنا مش غريبة، لأنه أنا طول يعني هنا قلنا مليون مرة قبل كده في مناسبات كانت بتبقى خطفة وسريعة، أنه يمكن البعض انتبه البعض لأ، أنه إحنا في هدنة طويلة حتى لو استمرت ألف سنة، لكن إحنا ليه بقى؟ لأن إحنا مش غاويين حرب ومش غاويين قتال، لكن أنت مجبرة لأنه في طرف تاني هو قدام خططه طبعا، فهنعمل إيه؟ يا طب هي مصر عملت لهم ايه؟ عايز زي ما ضربنا المثل اللي ضربناه من اسبوعين ثلاثه لما قلنا اللي بيحصل عدوان على مصر وعدوان على فلسطين، لانه في واحد بلطجي راح شقه حد خده وعايز يحطه عند جاره. ايوه بالعافيه يعني، بياخده من بيته وبياخد اوضه في بيت الجار الثاني وعايز يحطه عنده، فبيبقى عدوان عليه وعدوان على الجيران، فهو ده عدوان على الفلسطينيين وعدوان علينا لما يفكروا في موضوع التهجير. وفي حاجات تانية في السكة كده ممكن تبقى ناس مش منتبهة ليها، لكن الحمد لله عندنا قيادة منتبهة، زي اللي بيحصل في محور صلاح الدين اللي هم بيحبوا يسموه فيلادلفيا، وده محور 14 كيلو ونص من البحر المتوسط يعني بطول قطاع غزة كده، وليه يعني قواعد بتنظمه ويخص ثلاث بلاد مصر وفلسطين وهذا الكيان المجرم العدواني. لكن هو العدو ده عمال يشاغب مصر يعني، وعمال يعمل ارباك في الحاله بحجه انه فيه السلاح بيتهرب، وما قدمش حاله واحده وما قدمش دليل واحد وما مسكش قطعه سلاح واحده. فانت يعني احنا ما مش بنحب العدوان مش بنحب الحروب، لكن هي مفروضه علينا لانه في جار دي شغلته، انه وهو قايل كده يعني، مش بنخترع، هم قايلين كده في كتبهم ومذكراتهم ومخططاتهم، انه التوسع وناخد حته ارض وانه يعني فيما معناه بالبلدي كده ننام عليها وبعد كده بعد شويه نمشي الناس منها فتبقى بتاعتنا وبعد كده نشوف حته ارض تانية وهكذا لغايه ما يعملوا دولتهم من النيل للفرات. احنا عندنا قياده واعيه منتبه لهذا الموضوع، بس برضه بيتعامل بذكاء وحكمه لانه مش عايز تمسك الطرف الثاني اي انفلات. هيقول بقى ان مصر خلفت المعاهده، المعاهدتين كان بديفيد والسلام 79-80 الموقعين ورا بعض، يعني في ناس معتقد ان دي حاجه واحده، لا دول حاجتين، معاهده السلام المصريه الاسرائيليه ومعاهده كامب ديفيد. وهيطلع الاعلام الغربي يقول لك مصر خلفت، ويبقى في فرصه انه يعمل يعني التهجير او غيره. فمصر بتتعامل بحكمه وتروي علشان ما تديش اي فرصه لاي طرف انه يستغل اي يعني تسرع او حاجه. لكن احنا قدام اجرام ملوش مثيل في الدنيا، ملوش مثيل في التاريخ. سمعنا يعني زي ما قلنا قبل كده عن هولاكو وجنكيز خان والارمن والهنود الحمر، اول مره نشوف بعينينا هذا الاجرام الذي لا مثيل له في التاريخ، اول مره نشوف بعينينا اطفال ونساء ما لهمش اي ذنب. يعني حتى ممكن تبقى الجرائم التانية التاريخية ليها يعني ليها سياق تاريخي، يعني انت بتكلمي برضو على العصور القرون القديمة والوسطى، يعني كان التعامل همجي في كل الأحوال، الحروب أصلا كانت همجية في هذه العصور، ما كانش فيه لا منظمات دولية ولا معاهدات دولية ولا مواثيق دولية ولا أي حاجة، كان فيه أديان لها تشريعاتها، بس أنت بتكلم عن ناس ما لهمش أديان أصلا جايين من غير لا مسلمين ولا مسيحيين، فممكن يعني يبقى في أي ذرة مبرر، لكن أنت بتكلمي ما فيش أي مبرر. هو كل ما يفشل عسكريا لأنه عنده ناس قال لهم أنا راح أجيب الرهائن ما جابش، عنده ناس قال لهم انا راح اخلص على حماس ما خلص، عنده ناس قال لهم انا اللي مش عارف ايه وهنجيب حكومه وهنا بتاع وما اصلا ما عارفش يسيطر لسه لغايه النهارده على شمال غزه، مش غزه لسه متنيل فاشل في شمال غزه اصلا، فمش غزه يعني القطاع كله، واحنا بنشوف حتى صوته صوره خسائر، وهو بقى يجيب صوته صوره للجيش المجرم الاسرائيلي، الناس عماله تجري وناس عماله تضرب رصاص. طب فين الفلسطينيين انت فاشل اصلا. انت جيش لما انت فالح تضرب بس من البحر ومن الجو وتقصف مدفعية من بعيد، لما بتدخل جنودك قدام الراجل لراجل بتبقى فرخة ومش بتعرف تعمل حاجة. قال مطلع لك صور بيضرب رصاص، طب بيضرب رصاص على مين؟ لكن الفلسطينيين المقاومة أنا بتطلع فيديوهات بنشوف الدبابة بتتفجر وبنشوف الجندي الإسرائيلي بيتقتل، ونتمنى نشوف قتل قد كده 100 مرة، ونتمنى نشوف دبابات بتتفجر قد كده 100 مرة. لكن ده الفشل ده هو اللي مخليه بقى بيتشطر بقى على الجثث، شطر على الموتى، عايز يفش غليل وخلاص، عايز ياخد لقطات ويتصور. بيخش مسجد ويفجر قنبلة. طب مسجد بتفجر قنبلة في مسجد ليه؟ انت هادم كنائس. طب هادم كنائس ليه؟ الناس مش عارفة تصلي في عيد الميلاد في بيت لحم معهد سيد المسيح، يعني اقدس اقدس اماكن للمسيحيين في العالم، الناس مش عارفة تعيد. والرجال الدين المسيحي شايفين الويل واسوأ ايامهم، لان ولادهم بيتقتلوا قدام عينيهم. وفي موقف، يعني احنا عندنا مطران القدس اللي تابع الكنيسة المصرية واخد موقف محترم، ده طبيعي، يقول المطران عطل حنا نفس القصة، يعني الفلسطيني. فمواقف يعني شجاعة رجال الدين المسيحي والإسلامي أو رجال الدين العرب يعني زي ما بنسميهم اختصارا. يعني احنا قدام للأسف، يعني أنا بكلمك دلوقتي وبشوف المساعدات على التلفزيون المصري ومؤسسة حياة كريمة واقفين المساعدات كتيرة ما يعني لا تصل كلها، بنعمل اللي علينا والناس بتعمل اللي عليها، وحياة كريمة عاملة عليها، والهلال الأحمر عامل، والمصري بيتبرعوا والمصري بيتبرعوا بالدم، وقرى رايحة شايلة مساعدات. بس انت في الآخر يعني نقول ايه؟ بتسميني ناس عشان هيدبحوا في الآخر؟ يعني ما هو يعني انت بتعمل اللي عليك وبتدخلي اللي ربنا ينجيه من هذا الإجرام. لكن قدام عدو فاشل مش عارف يحقق حاجة، فعمال يلوش بيضرب في الناس عشوائي، بيقتل أطفال ونساء وشيوخ. يعني لا شيء. فين راح قتل واحد في لبنان في بيروت اغتيال خسيس في عملية مخابراتية؟ لكن تعالى راجل لراجل مش قادر تعمل حاجة، فبيروح بقى بيعمل حركة التعالي. لكن احنا للأسف يعني قدام مأساة وقدام إجرام اللي هيقعد عندي في أذهان الذاكرة الوطنية العربية والقومية العربية لألف سنة تانية قدام، لأنه الأطفال دي وشايفين أطفال 4 سنين بيتكلموا على الإجرام الإسرائيلي، أطفال 5 سنين بيتكلموا على الإجرام الإسرائيلي. فأنت خليت الأمة العربية كلها لأول مرة تعرف توحدها من سنين، ودينا شايفين برلمانات العالم كله ضدك، والعالم والشعوب كلها بتتظاهر ضدك. فأنت طالع خسران خسران، وإن شاء الله نتنياهو أخرته السجن أو أخرته المحاكمة ويتعزل بإذن الله ويدخل بقى مزبلة التاريخ من أوسع أبوابها. وزي ما احنا كنا بنتكلم عن عيد الميلاد المجيد واخواتنا طبعا الاقباط والمسيحيين، طيب هم دلوقتي هناك في بيت لحم زي ما انت بتقول دلوقتي يا استاذ، ايه اللي ممكن نقدم لهم دلوقتي؟ ما فيش غير الدعم المعنوي. عشان كده انا برجو الناس يا جماعه، الحرب دلوقتي، وهذا تخصص هذا البرنامج، الحرب دلوقتي معنويه. نعم، خلاص المعارك على الارض شغاله، وادي داخلين في الشهر الرابع، الحرب النهارده معنويه. فلو سمحت اي حد، ما تقعدش بقى اللجان الالكترونيه الاسرائيليه والوحده 8200 تبعت لك صور وتنزلها وتقعد تقول لك ما اصل بتاع القاده الفلسطينيين عايشين. ما هو اي منظمه ليها جناح سياسي وجناح عسكري، ما فيش حد بيحط نفسه في حته واحده ويخلصوا عليهم حته. اي تنظيم سياسي، الباسك، اي تنظيم، اي الألوية، أي نظام، أي تنظيم سياسي في العالم بيبقى له جناح عسكري وجناح سياسي، ولازم جناح سياسي يبقى بعيد عشان يعرف يفاوض ويناور ويتكلم ويصدر بيانات ومزعين نفسهم في كل أنحاء العالم. يجي حد يقول لك إيه ثروت فلان، إيش عرفك إن ده كلام مبعوث من المخابرات الإسرائيلية عشان تفكك حالة المعنويات؟ أنت يا فندم قد كمل في موضوع الحاز للمنتج الوطني المصري، اشتري منتج بلدك، المنتج اللي بيمول هذه العمليات خليه يخسر. هم بيعانوا وفي نجاحات كبيره جدا، وابتدت الفكره دي تروح لكل انحاء العالم، مش المنطقه العربيه بس ولا مصر بس. واحنا اصلا خلقه يعني بالبلدي كده كنا عايزين انحياز للمنتج الوطني المصري من الاول، حتى من غير موضوع غزه. احنا عايزين نشط منتجنا من زمان، وعايزين منتجنا يكبر ويبيع ويصدر ويجيب لنا عمله اجنبيه وينتعش اقتصادنا وعمالنا يشتغلوا. اللي بيقول ان الحرب دي هتكلفه كتير وفي عجز، يا رب تكلفه كل ان شاء الله لغايه اخر، ربما برضو العامل الاقتصادي ده يضغط عليه بالظبط. فكل واحد يعمل اللي عليه. انشر البطولات، انشر اللي يقوي ويدعم صمود الناس، انشر الصمود الاسطوري الموجود. واحده عندها عيلين ما حتى ما دفنوش وبتقول هقدم الثالث لوطني والشعب مش هنسيب فلسطين ولا هنتحرك من هنا. انشر البطولات دي، لان المعركه دلوقتي معركه معنويات. اللي هيفضل صعب هم بقى يعني رجع لهم الجسامين ورجع لهم الخيبه ورجع لهم الفشل ورجع لهم وعملوا عندهم ألف واحد او اكتر عندهم حاله نفسيه اتخضوا واضح من المعارك لما شفوها على الجد، والمستشفيات بقى سبعه مليانه والارقام اكتر من كده بكتير، بس مش بيتقول ومش بيقولوا عشان برضه ليه بقى؟ عشان هذه الحرب المعنويه مش عايز يقول، عشان هذه المعركه عشان ما يضعفش المحاربين، ما يضعفش المعنويات اللي عنده. احنا بقى اشتغل العكس، خلينا نصحين نقوي الصمود، قوي الصمود وانشر حتى صور بطولات شعبك المصري، الشعب اللي فيه قرى بالكامل دلوقتي بتجمع تبرعات بينافسوا بعض. انشر بطوله المصريين في الوقوف طوابير عشان التبرع بالدم، انشر الهلال الاحمر واللي بيعمله، انشر اللي واصل لرفح، انشر شعبك عامل بطولات. الحكومه عامله مواقف، الهمه بتقل شويه، مش عايزين الهمه تقل خالص. احشد احشد احشد، خلي معنوياتك في السماء. انت قدام عدو فاشل محققش اي حاجه، صحيح الضحايا كتير وحاجه يعني تحزن، شهدائنا كلهم في الجنه باذن الله، لكن المعنويات المعنويات المعنويات طبعا. ودي دايما مهمتنا في برنامج مواجهه يا استاذ احمد، طول الوقت همنا دايما هي الروح المعنويه تكون مرتفعه. بالظبط. أستاذ أحمد ندعم صمود أهالينا في غزة، ويعني 92 يوم كتير قوي. 92 يوم الطيران لم يتوقف. يعني عايز أقولك إيه، لو فرض الطيران ده مش بيطلع يضرب صواريخ، لكن عامل ده، مش تخيل أنت لما في طيارة تعدي قدام بيتك أو فوقي. أنا نفتكر يوم الهدنة اللي حصلت، كان في طفل طلع على الفيسبوك قال يا الدنيا من غير طيران. ودانهم بس يعني. ودانهم إحنا بيبقى في احتفالات هنا القوات الجوية بنبقى فرحانين. بس شوف الصوت بيعمل إزاي، تخيل ده 90 يوم الناس مش عارفة حتى تنام. يعني حتى لو مفيش، لكن أنا عن الأغنية استوقفتني، لأنه حتى دي شغالين عليها. شوف عربية أرض فلسطين، عربية يعني مسلم ومسيحي، لما بنقول كده مقدسات يعني. عربية يعني مسلم والمسلمية والمسيحية، لما بنقول الشعب القضية العربية يعني قضية العرب والمسلمين والمسيحيين، باختصار عشان بس الناس تبقى فاهمة معنى. هم بقى شغالين الهوية، وهم عندهم مخططات لتغيير هوية شمال أفريقيا كلها بما فيهم احنا، فبعتين بقى حاجات أنا مش عربي أنا مش بتاع. يا جماعة انتبهوا، دي مخططات للعبث بالهويه المصريه العربية. وهو العربيه، وهو قايل نتنياهو سنقضي على القوميه العربيه زي ما هنقضي على القوميه الفارسيه. يعني هو عارف بيعمل ايه، هو عارف نفسه يعني. ومعلن هذا الكلام فيديو ومنشور. فلو سمحت يا مواطن انتبه، ما تقعدش تاخد كل حاجه وتنشرها لي وتقول لي اصل هو اللي بنشرها مش بيقولوا انه اسرائيلي ولا انه عضو في الموساد ولا في الوحدة 8200، ده عامل صفحه مصريه كانه مصري تمام، ويرمي البوست وانت شاطر بقى وتنقل ويعجبك الكلام. فلو سمحت انتبه انتبه انتبه، لان الحرب على الهويه شغاله من سنين طويله، حتى من قبل يعني العدوان ده 40-50 سنة شغالين على عروبة، وشغالين على اللغة العربية، وشغالين على اللهجات بتاعتنا، وشغالين على التاريخ. فمن فضلك ما تكونش عميل من غير ما تشعر، من غير ما تشعر انتبه، ده جزء من المعركة وجزء من اللي كنا بنتكلم عليه قبل الأغنية اللي هو المعنويات. المعنويات. يبقى احنا في برنامج مواجهة طول الوقت بنتكلم مش بس عن وعي المواطن المصري، ولكن وعي المواطن العربي بشكل أو بآخر، طبعا خاصة مع وجود طبعا. وهنا ليه هذا البرنامج ليه جمهور في البلاد العربية، في الوطن العربي، الحمد لله، وخارج كمان الوطن العربي. يا رب يا رب توصل رسالة النهاردة يا أستاذ أحمد لكل مواطن عربي، الحفاظ على الهوية العربية والروح المعنوية العالية والصمود مهما كانت، مهما كان، وإن شاء الله النصر بإذن الله للصامدين والثابتين الصادقين. شكرا ليك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله عيد ميلاد مجيد لكل أخوتنا الأقباط، ودايما مصر بخير، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كنا معكم في مواجهة، رأفت موسى على هندسة الهواء، والمخرج كريم فرج، وأنا كنت معكم ميادة الفيشاوي. شكرا للأستاذ الكاتب الصحفي أحمد رفعت.